قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. نعود بإذن الله تبارك وتعالى إلى دروسنا في هذا المسجد، مسجد عائشة أم المؤمنين بإمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعزها الله وسائر بلاد المسلمين بالتوحيد والسنة، وأعز بها التوحيد والسنة. نعود إلى درسنا من يوم السبت في غرة شهر ذي القعدة لعام 1434 من الهجرة، يوافقه السابع من الشهر التاسع الميلادي لعام 2013، في كتاب الشريعة للإمام أبي الحسين، نعم للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري المتوفى سنة 360 من الهجرة رحمه الله تعالى وسائر علماء المسلمين. قد وصلنا إلى قوله: باب ذكر النهي عن المراء في القرآن. باب ذكر النهي عن المراء في القرآن. وهذا الباب كما تقدم أنه في جملة ثلاثة أبواب، هي أسباب البدع المعارضة للتمسك بالسنة. علمنا أن مقدمة كتاب الآجري هي في المنهج، والمنهج من العقيدة، المنهج من العقيدة، فافتتح كتابه بأبواب في منهج أهل السنة والجماعة، وهي كلها تعود على التمسك بالسنة والجماعة، ثم ذكر أبوابا فيها أسباب البدع التي تعود على التمسك بالسنة بالنقض أو بالنقص. فتقدم باب في ذم الجدال، وهذا هو الباب الثاني، وهو المراء في القرآن، وسيأتينا باب في اتباع المتشابه. فليحذر صاحب السنة هذه الأشياء الثلاثة: الجدال والمراء واتباع المتشابه، فإن هذه أسباب البدع. والمراء هو المحاجة والمجادلة فيما فيه مرية وشك بالنسبة للمماري أو المجادل. المراء والجدال يعني من باب واحد، لكن الفرق بين المراء والجدال أن المراء يكون فيه المجادل على غير ثقة، يكون فيه المجادل على غير ثقة، فالمراء في القرآن هذا من أسباب البدع. والقول في القرآن بالرأي من أسباب البدع، بل عند النظر نجد أن أهل البدع اشتركوا في أنهم قالوا في القرآن برأيهم. أهل البدع اشتركوا في أنهم قالوا في القرآن برأيهم، فيفسرون القرآن بما يؤسس بدعتهم، يفسرون القرآن بما يؤسس بدعتهم، كالزمخشري مثلا له تفسير الكشاف، لكنه يؤسس بدعته من خلال تفسير القرآن، وإن كان هذا يخفى، فهو يدس اعتزاله في حلاوة عبارته، وكذلك ابن عطية يذكر القول ويزعم أنه قول أهل السنة وليس بقول لأهل السنة. فأهل البدع يمارون في كتاب الله ويتبعون المتشابه، والذي لا يعرف يقول هذا تفسير للقرآن فينخدع بهذا. فعلم بذلك أن صحة المنهج هي أول شيء، صحة المنهج أول شيء، تتأكد أولا من صحة المنهج، ثم بعد ذلك تأخذ التفسير، تأخذ العقيدة، تأخذ النحو والصرف. حتى أهل البدع ربما استخدموا النحو والصرف في تأسيس بدعتهم، فلا يؤخذ العلم إلا عن أهل السنة والجماعة، كما جاء عن الصحابة والتابعين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال أنس لخالد بن خداش: اكتب العلم عن أهله. فلا بد من صحة المنهج أولا. ربما تجد إنسان صاحب بدعة يشرح الطحاوية، ولكنه يشرحها لتأسيس بدعته، وهكذا حتى لربما جاء إلى المسألة التي هي محل اتفاق بين السلف، وهي مسألة الجماعة والسمع والطاعة، ربما إذا جاءوا إلى هذه المسألة حرفوها وتأولوها. فالإنسان يتنبه لهذا ولا يأخذ العلم إلا عن أهله الذين عرفوا بالسنة والجماعة من خلال دروسهم وكلامهم وكتاباتهم ونحو ذلك. الأثر الأول أو الحديث الأول عن أبي هريرة، وهو حديث صحيح، وذكره الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 462، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مراء في القرآن كفر، مراء في القرآن كفر. والمراء في القرآن ينقسم إلى قسمين: مراء في ألفاظه ومراء في معانيه، مراء في ألفاظه ومراء في معانيه. مراء في ألفاظه كأن ينكر قراءة معينة ويقول: قراءتي أحسن من قراءتك. ومراء في معانيه بأن يفهمه على طريقة أهل البدع ويماري ويجادل في هذا. الذي بعده نفسه: المراء في القرآن كفر. الذي بعده رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما، أي بكرت، إذ سمع صوت رجلين اختلفا في آية من القرآن قد يكون هذا الاختلاف في لفظها، وقد يكون في معناها. فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذا أحاديث، لما اختلف ابن مسعود وغيره في قراءة، قال: اقرأ يا فلان، اقرأ يا فلان، كلاكما محسن ولا تختلفا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. فلا يجوز الاختلاف في الكتاب، ما علمنا منه عملنا به، وما لم نعلمه رددناه إلى عالمه وسيأتينا أثر جميل عن علي رضي الله عنه سنذكره إن شاء الله تعالى. الذي بعده أيضا صحيح، عن عبد الله بن عمرو قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوما يتدارؤون في القرآن. والتدارؤ هو التدافع، هو يقول والثاني يدافعه بمقولته، تدافع الأقوال، يتدارؤون في القرآن. فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله عز وجل بعضه ببعض، وإنما كتاب الله يصدق بعضه بعضا. فما أشكل عليك من آية رددتها إلى نظيرتها، فتتبين المتشابهة بالمحكمة، لأن كتاب الله عز وجل يصدق بعضه بعضا. قال: فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا به، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه، وهذا هو يعني سبيل النجاة، أن نكل ما لا نعلم إلى عالمه. وهذه مصيبة الناس الآن، الكل يتكلم في الكل، في كل المسائل. حتى سألت يعني بعض الناس عن بعض البلاد، يعني كيف الناس؟ قال: الكل يتكلم في السياسة، الكبير والصغير والرجل والمرأة، الكل في جميع المجالس. فأين هذا؟ وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. الذي بعده عن عبد الله بن عمرو أيضا صحيح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دعوا المراء في القرآن، ف فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفوا في القرآن. القرآن يعني في كتب الله عز وجل السابقة، فإنه يطلق عليها قرآن، كما جاء في البخاري أن داود عليه السلام كانت تسرج دوابه، يجهزون له الدواب فيقرأ القرآن قبل أن تسرج، قال فيقرأ القرآن يعني الزبور، فيقرأ القرآن قبل أن تسرج. وإن المراء في القرآن كفر. الذي بعده عن أبي أمامة وهو صحيح، قال بينما نحن نتذاكر عند باب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن، ينزع هذا بآية وهذا بآية، يعني مسألة معينة كل واحد يستدل، هذا يأتي بآية وهذا يأتي بآية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكأنما صب على وجهه الخل، لأن الخل على ما يبدو أنه يحمر الجلد، كما جاء في الحديث الآخر كأنما فوقئ في وجهه حب الرمان، لكن هذا لما كانوا يتنازعون في القدر، يتنازعون في القدر، وكل ينزع بآية أيضا. فقال يا هؤلاء لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإنه لم تضل أمة إلا أوتوا الجدل، إلا أوتوا الجدل قبل أن يضلوا، إلا أوتوا الجدل يعني قبل ذلك، فالضلال نتيجة للجدل، نتيجة للجدل، ثم إذا هم ضلوا ابتلوا بالجدل أيضا، فالجدل قبل وبعد، الجدل قبل الضلال وبعده، لأن من أثر السيئة السيئة بعدها. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فإن قال قائل عرفنا هذا المراء الذي هو كفر ما هو؟ رحمة الله على هذا الإمام. قيل له نزل هذا القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم على 7 أحرف، فهذا أول نوع من المراء، المراء في لفظه، المراء في القراءات. قال ومعناها على 7 لغات، 7 أحرف 7 لغات، لأن العرب كانوا قبائل، وكل قبيلة لها لغة ولهجة، فإذا نزل القرآن على لغة قريش نجد مثلا هذيل لا يستطيعون القراءة على لغة قريش، كما يذكر أن الحاء عندهم عين، فعلى لغة قريش فتولى عنهم حتى حين، على لغة هذيل فتولى عنهم عتى عين، ما يستطيع أن ينطق الحاء وإنما يقول عتى عين، فيرخص لهم بالقراءة على هذه اللهجة، هذا كان في أول الأمر. ثم بعد ذلك لما حصل اختلاط بين القبائل وتعلم بعضهم من بعض لم يعد هناك حاجة لهذه الرخصة، فجمع عثمان رضي الله عنه الناس على لغة قريش، لما تعلمت هذيل من قريش وتعلمت تميم من قريش وهكذا، فال7 أحرف 7 لغات كانت رخصة للناس في أول الأمر، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقن كل قبيلة من العرب القرآن على حسب ما يحتمل من لغتهم، تخفيفا من الله تعالى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا ربما إذا التقوا يقول بعضهم لبعض ليس هكذا القرآن، القرشي يقابل الهذلي يسمعه يقرأ يقول ليس هكذا القرآن، والآخر يقول ليس هكذا القرآن، فيحصل المراء في لفظه.

الذين هم أئمة الإيش؟ أئمة القراءات، ولا علاقة بين القراءات السبعة والأحرف السبعة، بل القراءات السبعة هذه المشهورة هي من الأحرف السبعة، هي من الأحرف الإيش؟ من الأحرف السبعة، لأن القراءات السبعة إنما جاءت بعد إيش؟ بعد كتابة المصحف العثماني الذي كتب على لغة إيش؟ على لغة قريش. وأما الأحرف السبعة فكانت حرف على لغة قريش وحرف على لغة هذيل وهكذا على قبائل العرب. فالقراءات السبعة هي بعض الأحرف السبعة، نبه على هذا ابن الأثير رحمه الله تعالى. قال: الذي أجمعت عليه الأمة والصحابة. نعم. قال: وقول السبعة الأئمة في القرآن ما فيه كفاية، ولم أحب ترداده ها هنا، وإنما مراد ها هنا ترك الجدال والمراء في القرآن، فإنا قد نهينا عنه. ولا يقول إنسان في القرآن برأيه، هذا إيش؟ هذا المراء في الإيش؟ في المعنى. قال: ولا يقول إنسان في القرآن برأيه، ولا يفسر القرآن إلا ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو عن أحد من الصحابة، أو عن أحد من التابعين، أو عن إمام من أئمة المسلمين، ولا يماري ولا يجادل. فهذه طرق التفسير، هذه طرق التفسير، تفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة، عن التابعين. فإن قال قائل: مجاهد وقتادة فسروا القرآن بأقوالهم، فهل هذا يعد رأي؟ الجواب لا. وقد طرحنا هذه المسألة قبل يعني اليوم في درس الترمذي، وذكرنا أن علم هؤلاء أو أن أقوال هؤلاء وأن آراء هؤلاء إنما هي علم، فأقوال قتادة ومجاهد إنما هي نابعة عن علم، فهي علم وليست برأي. ولذلك ذكر الترمذي بعد ذلك أثر عن قتادة وعن مجاهد، عن مجاهد أنه يعني عرض المصحف على ابن عباس وقال: لو علمت قراءة ابن مسعود ما كنت سألت ابن عباس عن كثير مما سألته عنه. وكذلك ذكر عن قتادة، ماذا ذكر عندك يا إبراهيم؟ نعم. فالحاصل أن هؤلاء الأئمة ما قالوا في القرآن برأيهم، وإنما قالوا بعلم. نعم. قال قتادة رحمه الله: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها بشيء، ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها بشيء. هذه ليست آراء، وإنما هذا علم نقلوه. قال: فإن قال قائل: فإنا قد نرى الفقهاء يتناظرون في الفقه، فيقول أحدهم: قال الله تعالى كذا، وقال النبي كذا وكذا، فهل يكون هذا من مراء في القرآن؟ قيل: معاذ الله، ليس هذا مراء، فإن الفقيه ربما نظره الرجل في مسألة فيقول له على جهة البيان والنصيحة. فإذا هناك فرق بين الذي يتذاكر ويتدارس على جهة البيان والنصيحة، وبين الذي يماري ويجادل ليؤسس لبدعته. قال: على جهة البيان والنصيحة، حجتنا فيه قال الله تعالى كذا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على جهة النصيحة والبيان لا على جهة المماراة. فمن كان هكذا، إيش يعني هكذا؟ يعني على جهة النصيحة والبيان، هذا حط عليها رقم واحد، إن هذه قيود، قيود على المناظرة حتى تكون محمودة. القيد الأول أن تكون على جهة النصيحة والبيان. الثاني ولم يرد المغالبة، لم يرد أن يغلب نظيره، وإنما عنده استعداد أن يكون الحق مع نظيره، إذن لم يرد المغالبة. الثالث ولا أن يخطئ خصمه ويستظهر عليه، لا أن يخطئه ويستظهر عليه. قال سلم، يعني إن كانت المناظرة على هذه القيود سلمت. قال وقبل إن شاء الله تعالى كما ذكرنا في الباب الذي قبله. فإذن هذه قيود على المناظرة، أن تكون على جهة النصيحة والبيان. الثاني ولم يرد المغالبة ولا أن يخطئ خصمه ويستظهر عليه، وإنما يخطئ قوله، يقول هذا القول خطأ. فالخطاب إنما يكون على القول لا على القائل، وهذا هو هدفك، هدفك وغرضك أن تبين صحة هذا القول أو خطأه، وأما القائل فلا عليك به. قال الحسن المؤمن لا يداري ولا يماري. سبحان الله، المؤمن لا يداري ولا يماري، يعني يبين الحق، فلا ينبغي لصاحب السنة أن يداري، بل يبين الحق ويبين أخطاء المخطئين، فإن هذا من الدين. لا يداري ولا يماري، ولا يماري، ينشر حكمة الله، فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله عز وجل، لأنه قام بما عليه. قال وبعد هذا فأكره الجدال والمراء ورفع الصوت في المناظرة في الفقه إلا على الوقار والسكينة الحسنة. فيمكن أن نضيف يعني قيد رابع، وهو إيش؟ التزام آداب المناظرة، آداب المناظرة، علاوة على القيود الثلاثة التي ذكرها رحمه الله تعالى، أن الإنسان يلتزم آداب المناظرة، فإن للمناظرة آداب. ثم ذكر أثر عن عمر رضي الله عنه وفيه انقطاع، قال تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم، يعني آداب العلم، وما أحسن ما صنف حلية طالب العلم، حلية طالب العلم. فطالب العلم لا بد أن يتحلى، أن يتحلى بآدابه. قال وتواضعوا لمن تتعلمون منه، وليتواضع لكم من تعلمونه، ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم. قال باب تحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته الذين يجادلون بمتشابه القرآن وعقوبة الإمام لمن يجادل فيه. هذا هو الباب الثالث، التحذير من اتباع المتشابه، التحذير من الجدال، التحذير من المراء، التحذير من اتباع المتشابه. تحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته الذين، من يعرب الذين؟ طبعا نحن نقول إعراب هنا لأن الإعراب هنا متعين. تحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته الذين يجادلون بمتشابه القرآن. إيش إعراب الذين يجادلون؟ مفعول به ثاني، هذا هو الصحيح. نعم، تحذير هذا مصدر أضيف إلى الإيش؟ النبي. المصدر إذا أضيف بعد ذلك ينصب، المصدر ينصب لكن بعد الإضافة، كما قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. فكذلك هنا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أمة هذا مفعول به أول. طيب يحذرهم من الذين يجادلون فهذا مفعول به ثاني. ولا يصح أن يكون الذين يجادلون وصفا لإيش؟ وصفا لأمته. نعم. قال وعقوبة الإمام لمن يجادل فيه. فالذي يجادل في القرآن ويتبع المتشابه يجب على الإمام أن يعاقبه كما فعل عمر رضي الله عنه مع صبيغ لما كان يتبع المتشابه. طيب ما هو المتشابه؟ تقول المتشابه لغة هو التماثل المتماثل. المتشابه لغة هو المتماثل. والتماثل يوجب عدم التمييز. التماثل يوجب عدم التمييز. أشياء متماثلة عندك طيور مثلا كلها متماثلة ما تقدر تميز بينها. وكذلك المتشابه، المتشابه يعني لا يميزه الناس لأنه له معاني متشابهة، قد يكون معناه كذا أو كذا أو كذا أو كذا، فهذا التماثل هذا هو التشابه. فهذا التماثل هذا المتشابه لغة، كما قال تعالى عن بني إسرائيل إن البقر إيش تشابه علينا، البقر تشابه علينا مش عارفين نذبح أي واحدة، هكذا قالوا وهم كذبة. وأما اصطلاحا فالمتشابه هو ما دلالته محتملة لا قاطعة. فكل آية لها دلالة بالاحتمال قد يكون معناها كذا أو كذا أو كذا فهذا متشابه. وأما المحكم فدلالته قاطعة، دلالته قاطعة. فالمتشابه هو ما دلالته محتملة أو محتملة لا قاطعة، فيحتاج إلى غيره لبيانه. فيحتاج يعني المتشابه يحتاج إلى غيره لبيانه. والمتشابه أنواع، فهناك نوع لا سبيل إلى معرفته، هناك نوع لا سبيل إلى معرفته كوقت الساعة وخروج الدابة وكيفيته ونحو ذلك. وهناك نوع يعرف، هناك نوع هناك سبيل إلى معرفته كالألفاظ الغريبة، كالألفاظ الغريبة والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس عسعس، هذه ألفاظ غريبة يمكن معرفتها لكن فيها احتمال، عسعس بمعنى أدبر وعسعس بمعنى أقبل. النوع الثالث نوع متردد بين الأول والثاني، متردد بينهما، فهذا يعرف حقيقته الراسخون في العلم، يعرف حقيقته الراسخون في العلم. وطبعا بحث المحكم والمتشابه يعني بحث طويل، وهذا الذي يعنينا منه هنا. الحديث الأول في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أصل الكتاب وأخر متشابهات، فقضى الله تبارك وتعالى أن يكون كتابه بعضه محكم وبعضه متشابه اختبار للناس إلى آخر الآية. فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه أو به فهم الذين عنى الله تعالى فاحذروهم. سبحان الله، تجد مثلا من المسائل فيها آيات بينات محكمات، تجد إنسان يترك هذه الآيات المحكمات ويقول قال الله عز وجل كذا، فيتمسك بالإيش؟ بالمتشابه، هذا في قلبه زيغ. قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة، يريدون أن يفرقوا بين الناس، وابتغاء تأويله. الذي بعده أيضا عن عائشة، ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى آخر الآية، فقال إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله تعالى فاحذروهم. وأهل البدع يشتركون في اتباع المتشابه، ويشتركون في الجدال، ويشتركون في المراء، ويشتركون في الجهل، وهذا سبب رابع للبدع ذكره الشاطبي في الاعتصام. وهناك سبب خامس وهو اتباع الهوى. فإذا أسباب البدع خمسة، هنا ذكر الأجر الجدال، الثاني المراء، الثالث اتباع المتشابه، الرابع الجهل، الخامس اتباع الهوى. فهذه خمسة أسباب للبدع. الذي بعده عن عائشة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية إلى قوله أولو الألباب، فقال يا عائشة إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله تعالى فاحذروهم. ولهذا الحديث طرق جماعة، طرق جماعة يعني طرق عن جماعة. الذي بعده أثر عن عمر رضي الله عنه وهو صحيح الإسناد، عن السائب بن يزيد قال أتي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقالوا يا أمير المؤمنين إنا لقينا رجلا يسأل عن تأويل القرآن، فقال اللهم أمكنني منه. يسأل عن تأويل القرآن، ليس يسأل الاسترشاد، وإنما يسأل ابتغاء الفتنة والمجادلة والمراء بغير ما يعود عليه بنفع. فهذا علم عن صبيغ، ليس مجرد أن إنسان يسأل عن تأويل آية أنه يضرب، لا، وإنما كان هذا يعني مذهبا لصبيغ أنه يسأل عن هذه الأمور لأغراض في نفسه ليس للعلم والتعلم. فقال اللهم أمكنني منه. قال فبين عمر ذات يوم يغدى الناس إذ جاءه رجل عليه ثياب وعمامة يتغدى حتى إذا فرغ، عمر رضي الله عنه تركه في الأكل، ما حد يمنع منه، كل تركه حتى فرغ. قال يا أمير المؤمنين والذاريات ذروة فالحاملات وقرا، الذاريات والحاملات معناها اللغة معروف. فهو عندما يسأل عن هذا، عندما يسأل عن هذا إنما يريد شيئا آخر. فقال عمر أنت هو؟ فقام إليه فحسر عن ذراعيه فلم يزل يدلده حتى سقطت عمامته، مع أنه كان سيدا في قومه. فقال والذي نفس عمر بيده لو وجدتك محلوقا، التحليق سيما إيش؟ سيما الخوارج. قال لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك، ألبسوه ثيابه واحملوه على قتب. احملوه على قتب يعني على الشيء الذي يكون على البعير، ثم أخرجوه حتى تقدموا به بلاده، ثم ليقم خطيبا، ثم ليقل إن صبيغا طلب العلم فأخطأ. شوف كيف قال له تخطف في الناس وتقول للناس إن صبيغا قام، نعم طلب العلم فأخطأ. فهذه من وظيفة ولاة الأمر، أنهم إذا وجدوا هؤلاء المبتدعة أن يكفوهم عن بدعتهم. فلم يزل وضيعا في قومه حتى هلك وكان سيد قومه. الذي بعده أيضا نفس الأثر وهو صحيح الإسناد عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ بن عسل قدم المدينة وكان عنده كتب فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل، عراجين النخل بعد أن يؤخذ منها الرطب، فهذه عراجين. فلما دخل عليه جلس فقال له عمر من أنت؟ فقال أنا عبد الله صبيغ. فقال عمر وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين فما زال يضربه حتى شجه، فجعل الدم يسيل على وجهه، فقال حسبك يا أمير المؤمنين. الشيطان اللي كان بيجري في الدم، الدم خرج بالشيطان اللي فيه. نعم. قال حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. فهذا من العلاج، كما أن المصروع يعالج بالضرب، فكذلك هذا الذي عنده من هذه الأهواء، الأهواء من الشيطان، فكذلك يعالج بالإيش؟ يعالج بالضرب. قال محمد بن الحسين فإن قال قائل فمن يسأل عن تفسير والذاريات ذروة والحاملات وقرا، فالحاملات وقرا استحق الضرب والتنكيل به والهجرة، الرجل بيسأل يتعلم. هنا السؤال هل هو بيسأل يتعلم ولا يسأل لشيء آخر؟ قيل له لم يكن ضرب عمر رضي الله عنه له بسبب هذه المسألة، ولكن لما تأدى إلى عمر الأخبار وصلت إلى عمر أن هذا إنسان يريد أن يمتطي الهوى، لما تأدى إلى عمر ما كان يسأل عنه من متشابه القرآن من قبل أن يراه، علم أنه مفتون، قد شغل نفسه بما لا يعود عليه نفعه. وسبحان الله، يعني تجد هذا في بعض الناس، تجده لا يحسن يصلي ولا يحسن يتطهر، ويأتي ويسأل عن مثلا عن أصحاب الكهف والكلب الذي كان معهم إيش. سبحان الله، فهذا يسأل بما لا يعود عليه نفعه، حمك الله. وعلم أن اشتغاله بطلب علم الواجبات من علم الحلال والحرام أولى به، وتطلب علم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى به. فلما علم أنه مقبل على ما لا ينفعه سأل عمر الله تعالى أن يمكنه منه حتى ينكل به وحتى يحذر غيره. فإذا ضربه هذه منفعة له ومنفعة للآخرين، حتى لا يحذو أحد حذوه. قال لأنه أي عمر راع يجب عليه تفقد رعيته في هذا وفي غيره، فأمكنه الله تعالى منه. وقد قال عمر رضي الله عنه سيكون أقوام يجادلونكم بمتشابه القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى. الذي بعده أثر يعني قد يصح عن عمر رضي الله عنه، قال إن ناسا يجادلونكم بشبه القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى. فهذا الأثر وإن كان فيه يعني ضعف إلا أن معناه صحيح غاية. نعم، فإن القرآن ذو وجوه، وهذه الوجوه إنما تتحدد وتتعين بمعرفة السنن. قال محمد بن الحسين وهكذا كان من بعد عمر علي بن أبي طالب رضي الله عنهما إذا سأله إنسان عما لا يعنيه عنفه ورده إلى ما هو أولى به. ثم ذكر أثر عن علي رضي الله عنه وهو لا بأس به، أنه قال يوما سلوني فقام ابن الكواء فقال ما السواد الذي في القمر؟ شوف هذا كيف بيسأل. قال ما السواد الذي في القمر؟ فقال له قاتلك الله، سل تفقها. عندما تسأل سل التفقه، سل تفقها ولا تسأل تعنتا. ألا سألت عن شيء ينفعك في أمر دنياك أو أمر آخرتك؟ ثم قال ذلك محو الليل، ذلك محو الليل، كما قال تعالى فمحونا آية الليل أي جعلناها مظلمة. قال قلت وقد كان العلماء قديما وحديثا يكرهون عضل المسائل، يعني تسأل من أجل أن تبين أن المسؤول لا يعرف، أو من أجل أن يقع في الغلط، هذا تسمى الأغلطات. الأغلطات يكون غرضك من السؤال إن المسؤول لا يعرف أو يغلط، هذا تسمى الأغلطات وتسمى عضل المسائل. فالعلماء كانوا يكرهون هذا ويردونها ويأمرون بالسؤال عما يعني خوفا من المراء والجدال الذي نهوا عنه. نذكر هنا أثرا لعلي وهو نحتاجه في زماننا هذا، وهو من مثل هذا، يعني مثل هذا الذي ذكره الأجري. فروى البخاري في الأدب المفرد وصححه الشيخ الألباني برقم 250 عن علي رضي الله عنه قال لا تكونوا عجلا مذايع بذرا. أنا أقرأ الأثر كامل بعدين نشرح. لا تكونوا عجلا مذايع بذرا فإن من ورائكم بلاء مبرحا مكلحا وأمورا متماحلة ردحا. الشيخ الألباني لما علق على هذا الأثر قال كأن هذا الكلام أعجمي، يعني بالنسبة إيش؟ بالنسبة إيش؟ بالنسبة لنا، مع أن هذا كلام عربي فصيح، لكن بالنسبة لنا كأنه كلام إيش؟ أعجمي، وهو أثر في غاية الفائدة والنفع. لا تكونوا عجلا يعني متعجلين، كما هو شأن أكثر الناس الآن. لا تكونوا عجلا مذايع، والمذايع جمع مذياع، وهو الذي ينشر الخبر كما هو موجود الآن، أنشر، يكتب شيء وينشر على التلفونات. لا تكونوا عجلا مذايع بذرا، والبذر جمع باذر، وهو الذي يبذر الفتنة، وهو الذي يبذر الفتنة بما يتناقله من الأخبار. قال فإن من ورائكم بلاء مبرحا أي شديدا، مكلحا من الكلوح، والكلوح والعبوس، كما قال تعالى يوما عبوسا قمطريرا، أي أنه بلاء شديد يجعل الناس في عبوس وفي هموم. فإن من ورائكم بلاء مبرحا مكلحا وأمورا متماحلة. الأمور المتماحلة، المحال هو الشدة، أمور متماحلة يعني شديدة. ردحا، والردح من الرداح وهو عدم الانقطاع، أي أنها أمور شديدة مستمرة متتالية لا تنقطع. آخذ بعضها برقاب بعض. فهذا أيضا أثر عن علي رضي الله عنه، وهو يعني يدخل في هذا أن الإنسان ما يتعجل، وإنما يسأل عما ينفعه. قال الأجري ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال، طبعا هذا في الصحيحين، ونهى عن الأغلطات، طبعا هذا ضعيف وإن كان معناه صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم المسلمين جرما، أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. قال كل هذا خوفا من المراء والجدال، فاتقوا الله يا أهل القرآن ويا أهل الحديث. إيش الفرق بين أهل الحديث والمحدث؟ ها؟ المحدث